بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 28 من شهر محرم لعام 35 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا من التتمات التي يذكرها علماء الأصول، فيشيرون إلى بعض هذه المسائل المتعلقة بأحكام الرواية كالإجازة والعنعنة والاتصال والانقطاع في مسائل الرواية. وهذا القول المجمل الذي ذكره أبو المعالي رحمه الله تفصيله في كتب الحديث. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة. نعم، القياس من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، هو متفرع عن دليل الكتاب والسنة، والمقصود عندهم في التسمية هو قياس التمثيل، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. فأركانه أربعة: الفرع والأصل والعلة والحكم. الفرع يقصد به المسكوت عنه، والأصل يقصد به الحكم المسمى المنطوق فيه بالشريعة، المسمى حكمه. والحكم سواء كان وجوبا أو تحريما أو غير ذلك. والعلة هي الموجب للإلحاق، وهي يعني هذا الركن اللي هو العلة، هو أدق، أي الوصف الظاهر المنضبط كما في تعريف علماء الأصول لها. لكن مبحث العلة هو جوهر الفقه لدليل القياس، وهو أعقد مسائل دليل القياس. وإلا من حيث الجملة تصور دليل القياس أو بمثال له هذا من البين الواضح. والقياس حجة عندما الجمهور من أهل العلم والفقه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والجماهير من السلف والخلف، وخالف فيه ممن يعتبر خلافه أهل الظاهر. وإن كان في حقيقة الحال لا يسلم فقه الظاهرية مما هو من مادة القياس، لكنهم لم يجعلوه في أصولهم ويبينون نفيه، ولا سيما في ما جاء في طريقة أبي محمد بن حزم رحمه الله، فإنه أظهر إظهارا بينا ترك العمل بالقياس. ولكن ما هو معروف عند علماء الظاهرية في طريقة الاستدلال، وأن الاستدلال يكون بالنص ودليل النص، ثم يجعلون دليل النص صورا، ثم يجعلون دليل النص صورا سبعا. فإذا تأملت وجدت أن هذه الصور السبع بعضها فيه من مادة القياس، فيه من مادة القياس، وهذا مثل نفي الشافعية لدليل الاستحسان، ثم بعض أوجه الاستحسان معتبرة في الفقه الشافعي، فهذا يقع فيه بعض التفاوت. لكن إذا اعتبرت النظر في تسمية الأدلة فيقال الظاهرية لا يرون العمل ولا حجية دليل القياس. لكن ينبه بالتنبيه الذي سبق، فإذا بان وعلم أن المخالف في القياس دخل عليه في فقه مادة منه، أو المخالف في الاستحسان دخل عليه في فقه مادة منه، دل هذا على قوة هذا الدليل، دل هذا على قوة هذا الدليل، حتى إن من خالف فيه انطبع بشيء منه، وإن كان لا يسميه ماذا؟ قياسا، أو لا يسميه استحسانا. ولذلك بين القياس والاستحسان في بعض أوجه الاستحسان بينهم اتصال بين، لأن من أوجه الاستحسان المشهورة عند الحنفية وغيرهم ترك العمل بالقياس الجلي إلى القياس الخفيف، فهو تقلب بين القياسين، وتقلب بين القياسين، هذا من الاتصال بدليل القياس. وإن كانوا يذكرون من أوجه الاستحسان ما يكون بعيدا عن دليل القياس، لأن أوجه الاستحسان حتى عند أخص من تبناه وهم الحنفية ليست منضبطة بصفة واحدة. البعض علماء الحنفية الكبار ذكر أن الاستحسان 12 وجها، وبعضهم يذكره وجهين، هذا يدلك حتى بعضهم يجعل من الاستحسان الناسخ والمنسوخ مثلا، هذا يعلم بالإجماع أن الشافعي لا ينفيه، وهو صاحب الناسخ والمنسوخ والعارف بالناسخ والمنسوخ، حتى قال الإمام أحمد ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي لسعة علمه بطرق النسخ وأوجه النسخ. فعلى كل حال المقصود هنا أن القياس من الأدلة عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وإن كانوا عن الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة بينهم تفاوت في إعمال هذا الدليل، فأكثرهم إعمالا له الحنفية، أكثرهم إعمالا له الحنفية، ويقدمونه على كثير من الأدلة المسماة بالأدلة المختلف فيها. لكن جميع الفقهاء وحتى فقهاء المحدثين يعملون بما هو من دليل القياس، لكن يتفاوتون في إعمال هذا الدليل. فهذا جملة دليل القياس. والشاهد لاعتباره في الأدلة وكونه حجة من القرآن والسنة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والشريعة معللة، الشريعة معللة كما تقتضيه نصوصها ودلائلها والنظر فيها، وإن كانت هذه المقدمة من المقدمات التي فيها جدل عند أهل النظر في تعليل الشريعة، وابن حزم لا يرى تعليل الشريعة من هذا الوجه، والإحاطة بعلة الشريعة، وهل العلة ثابتة في نفس الأمر ولكن لا يمكن العلم بها، أو أن الشريعة غير معللة، هذا من موارد علم النظر، وبعضهم يجعل لهذه المسألة اتصالا بمسائل الربوبية في تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعه كذلك. فالصواب عقلا وشرعا أن الشريعة معللة، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والله بين أن القرآن يصدق بعضه بعضا، والشريعة يصدق بعضها بعضا. وإذا كان الشارع يذكر الأمثلة العقلية فمن باب أولى الأمثلة الشرعية. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا التقسيم لدليل القياس ليس مضطردا عند جميع علماء الأصول، بمعنى أن طرق الأصوليين تختلف، وإن كان هذا الاختلاف في الجملة هو من التنوع في طريقة تقسيمهم لدليل لأوجه القياس أو لأنواع القياس. فهنا المصنف ذكر هذه الطريقة، وأنت إذا رجعت إلى كتب الأصوليين وجدت أوجها مختلفة بمعنى متنوعة بين علماء الأصول. نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، قياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم بحيث لا يقدر انفكاكه عنها. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر مع تقدير انفكاكه عنها، هذا الفرق بين الدلالة والموجب، قياس العلة وقياس الدلالة، أن الأول لا يقدر انفكاكه عنها، وقياس الدلالة يقدر انفكاكه عنها. نعم. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، تكون دالة لكن يقدر انفكاكه إيش عنها، فلا تكون موجبة، فلا تكون موجبة. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله من الأقسام، لأنه أقل، لأنه أقل من حيث القوة، فأقوى من قياس العلة وبعد قياس الدلالة، وأدناها عنده في كلام أبي المعالي رحمه الله قياس الشبه، إذا تردد الفرع بين أصلين، أي بين حكمين، بين أصلين بمعنى بين مسألتين مسمى حكمهما في الشريعة، لأنك تقول إلحاق فرع بأصل، فإذا كان الفرع المسكوت عنه تردد بين أصلين أي بين حكمين، ليس المقصود بالأصل هنا القاعدة الكلية أو الدليل الكلي، إنما بين أصلين أي بين حكمين. وكما أشرت إلى أن هذا نوع من التقاسيم، ويوجد تقاسيم أخرى، ومثل إذا تكلموا في المناسب قالوا المناسب الملائم والمناسب المؤثر والمناسب المرسل، يقسمون المناسب بمثل هذا التقسيم، وبعضهم يجعل المناسب المرسل هو حقيقته ما يسمى دليل المصلحة المرسلة، ويجعل مادة القياس، وأن المناسب ثلاثة، مناسب ملائم ومؤثر وإيش ومرسل، ويجعل مادة دليل القياس اللي هو قياس التمثيل في الملائم والمؤثر، ويجعل الثالث هو المحصل لدليل المصلحة المرسلة. وبعضهم يرى أن هذا التداخل بين المناسب المرسل والمصلحة المرسلة ليس مسلما، فهذا على كل حال مباحث مطولة في علم الأصول، وما بين يدينا مختصر، ولعله إن شاء الله في مجالس التي إن شاء الله نبدأ بها الفصل القادم التحرير في كتب الأصول نقرأ في هذا المورد بإذن الله تعالى في بعض كلامهم في مسألة المناسب وفي مسألة العلة، لأنها من فقه هذا الباب، هذا هو الفقه الحقيقي أو الفقه الضابط لدليل القياس. ولكن مما يستفاد في التعليق على المختصرات معرفة هذه الأقسام كما أشار إليها المصنف، أو ما هو من نظائرها في التقاسيم الأخرى، وهو أيضا يعطي الناظر وطالب العلم نتيجة مجملة، وهي أن القياس ليس وجها واحدا، وأن القياس ليس وجها واحدا، ولهذا في الاستدلال ينبغي أن تعرف مراتبه، لأن مبناه على العلة، والعلة كما ترى يقسمونها إلى أقسام باعتبار الثبوت، مثلا فيكون علة منصوصة وعلة مستنبطة، ويتفرع عن العلة المستنبطة أوجه، فهذا التقسيم للعلة وهذا التقسيم باسم المناسب أو باسم أقسام القياس، هذا كله يفيد إلى أن القياس فيه تنوع وفيه اختلاف وفيه مراتب، أليس كذلك؟ وأن هذه النتيجة الكلية تفيد حكمين، تفيد حكمين، الحكم الأول أن القياس بعضه أقوى من بعض، ولذلك قد يقال إن بعض القياس أقوى من بعض أقوال الصحابة، وفي مسألة أخرى نجعل قول الصحابي أقوى من بعض القياس، فلا يقع اضطراد بأن قول الصحابي يقدم على القياس مطلقا، ولا أن القياس يقدم على قول الصحابي مطلقا، وهذا هو الفقه الصحيح، وهذا الذي مضى عليه الأئمة، هذا الذي مضى عليه الأئمة رحمهم الله، لأنه قد يقدم بعض مادة القياس على ما هو من قول الصحابي، وقد يقدم بعض قول الصحابة على ما هو من القياس، باعتبار أن أقوال الصحابة مراتب، وباعتبار أن القياس مراتب، فهذا مما يتفطن له. أما أن طالب العلم يتوهم فيظن أن هذا دليل إنما هو وجه واحد القياس، وأن قول الصحابي إنما هو وجه واحد، فهذا خطأ، هذا خطأ ولا يفيد في الفقه، فلا بد من فقه دليل القياس، ليس فقهه بمعنى أن تعرف التعريف ومثال له، أن تعرف التعريف أو تحفظ التعريف ومثالا له، إنما الفقه في المقصود بالعلة وأوجه العلة وأقسام القياس والفحص في هذا النوع والتمرس على ذلك، بحيث يتمكن في تقدير المسائل التي يناسبها دليل القياس عن المسائل التي يناسبها قول الصحابي. فإذا قدرت أن القياس مراتب وأن قول الصحابي مراتب وأن الاستحسان مراتب، فهنا يكون الانتزاع بين هذه المراتب، وهذا هو الفقه الدقيق لعلم الأصول. الفائدة الثانية أو الحكم الثاني المستفاد من هذه النتيجة الكلية أن يكون طالب العلم على تروي في تسمية القياس في المسألة ليجعله دليلا عليها، لأنه قد يتوهم أن هذا من القياس المعتبر وهو ليس من القياس المعتبر، لأن ليس القياس الذي ليس معتبرا هو فقط ما خالف النص والإجماع فاسد الاعتبار، يسمونها القياس الفاسد الاعتبار كما قال العراقي: وما خالف للنص أو إجماعا دعا فاسد الاعتبار كل من وعى. الذي خالف النص أو خالف الإجماع قياس فاسد الاعتبار، هذا بين. لكن قد يكون لا يخالف نصا ولا إجماعا ولكنه في حقيقته ليس قياسا صحيحا، بخلاف الذي يقابل نصا فهذا يتفطن له، أليس كذلك؟ الذي يقابل نصا يتفطن له. وفي الجملة أنهم لا يجعلون قياسا مقابلا للنص، لأنه لا أحد يصحح هذه المقدمة. أي مقدمة؟ لا أحد يصحح أن القياس يصح في مقابلة النص، هذا مجمع عليه. حتى أرباب القياس من أهل الرأي وأهل الكوفة والحنفية من بعدهم لا أحد منهم يقدم القياس على النص، إلا إذا عرض في هذا النص في الثبوت أو في الدلالة شيء. ولذلك هذا من المعايير التي يجب التفطن في فقهها حينما يقول ناظر في مسألة إن هذا قياس يترك لأنه في مقابل النص، لابد من تحقيق كون القياس في مقابل، هل قابل النص أم لا، أو أن في النص ما يستدعي تصحيح القياس هنا لعدم وقوع الدلالة على محل القياس، فدلالة النص ليست هي الدلالة التي هي محل القياس، فيكون توهم أن المحل واحد ومن هنا جعل هذا مقابلا لهذا، وإلا لو بان له الفرق لبان أن النص في محل دلالته وأن القياس دلالته في محل آخر. فهذه التفاريق أو الفروق هي محور الفهم لعلم أصول الفقه وليس المعرفة المجملة ونحو ذلك. فإذا هذا بمعرفة النتيجة الكلية نعرف حكمين من حيث ترتيب الأدلة ومن حيث الانتباه للتوهم، حتى لا يقع طالب العلم والباحث في التوهم فيقوي هذا بحجة أنه قياس ولا يكون في حقيقته من باب القياس أصلا. نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القسمين. نقف على هذا عند قول أبي المعالي رحمه الله: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.